أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين لنا في هذه الآيات معائب اليهود وما تفعله، وأنها ليست أهلا لأن يقتدى بها. ولذلك أغلب هذه السورة كثير من آياتها هو في بيان ما تعمله اليهود من المعاصي وما تقابل به نعم الله. وهذا الأسلوب فيه دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إزراء باليهود الذين كانوا يعيشون بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء أسلافهم وهم يتبعونهم. فإذا كذبت اليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم به، فإن أسلافهم كذبوا الرسول وقتلوهم، فالأمر فيهم متأصل. إذن فويل، ويل مصدر لم يستعمل فعله، العرب لم تستعمل فعل ويل، وإنما استعملت منه هذا المصدر، وهو كلمة تدل على التهديد أو واد في جهنم أو تحذير أو تخويف أو تهديد، أقوال للعلماء. لكن ويل وويح وويب وويك هذه مصادر ما استعملوا لها أفعالا، خلاص استعملوا هكذا. قال ابن جني أن السبب لأنه لو استعمل منه الفعل لأصبح فيه ثقل، ولذلك العرب أي شيء ثقيل تحاول لا تنطق به، لذلك عابوا الكلام إذا كان فيه ثقل كمستشزرات أو التعقيد وقبر حرب بمكان قفره ألقي في أشياء يعيبها، لأن النطق بها يكون إيش؟ ثقيل. لذلك لم يجمع الأرض في القرآن، لأن جمعوا على غير القياس. قال سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ما قال وسبع أراضين، لأن شذ والأراضون شذ، لأن الذي يجمع جمع مذكر سالم هو ما لا هو شبه عامر أو مذنب، يعني عاقل أو صفة لعاقل. إذن ويل هو تهديد، يعني تهديد أو عقوبة أو نار تنتظر هؤلاء. ويل لمن؟ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يكتبون معروف وبأيديهم، هذا تسجيل عليهم، لأن الإنسان لا يكتب إلا بيده، ولكن هذا تسجيل وتأكيد، كما قال ولا طائر يطير بجناحيه، وقال يقولون بأفواههم، هذا نوع من التأكيد وتسجيل الأمر عليهم. ثم بعد كتابتهم يقولون هذا من عند الله. طيب ما أنتم اللي كتبتموه تقولوا هذا من عند الله؟ فويل لهم ليشتروا به ثمنا قليلا. الشراء في اللغة هو أن تأخذ سلعة وتعطي بدلها عوض، لكن القرآن دائما يعني يستعمل الاستبدال للشراء. الله أعطى للخلق أنفسهم واشتراها منهم بالجنة ليشتغلوا له، أعطاهم الثمن والمذمون، بس قال لهم أتركوا بعض الأشياء وأعملوا بعض الأشياء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم، إذن هذه صفقة. ولذلك يعني قال في أول السورة فما ربح أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني اختاروا الكفر على الإيمان، فما ربحت تجارتهم، هذا ترشيح، ترشيح للتعبير للاستعارة. بعدين زادها قال وما كانوا مهتدين، يعني معناها خسروا أيضا ونقصوا أصولا. إذن ويل هلاك وعذاب لهؤلاء الذين يبيعون الجنة بالدنيا بعرض من الدنيا. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يكذبون ليشتروا به ثمنا قليلا، ليستبدلوا به ثمنا. الثمن أحيانا يكون حسي وأحيانا يكون معنوي. فالثمن الحسي دراهمه، يقول له أقضي لي دراهم، وبعدين يحكم له بالكذب. أو يخافوا من أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم يطلع فيقول بعد أن كان ليس بالطويل ولا بالقصير يقول طويل، يعني يأخذ صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ويحرفونها ليبقى لهم حظوة ولكي لا يقوى الإسلام فتزول المكانة التي كانت لهم، فهذا يكون منفعة معنوية. فإما أن يأخذوا مالا فتكون منفعة حسية، أو يبقى لهم جاه أو مكانة في المجتمع فتكون منفعة معنوية. إذن ليشتروا به ثمنا قليلا. قال العلماء كل شيء في الدنيا قليل، أي شيء في الدنيا قليل. لذلك إذا الله يعني عظم شيء أو كرمه أو فضله هذا يدل على أنه في الآخرة، لأن الدنيا أمرها قليل. الله يقول قل متاع الدنيا قليل والآخرة ولا تظلمون. والله هذه الآيات يعني ما بعدها شيء، الدنيا قليلة والآخرة خير ولا تظلم. إذن إذا اجتهدت في الطاعة ستربح، لا تظلمون فتيلا. والحقيقة أنه هذا عيب لليهود، لأنهم كل ما أكرمهم الرب كل ما قبلوا هذه النعم بالكفر، المن السلوى الغمام خروج الماء من الحجر إن جاءهم من فرعون إغراق فرعون، وكل نعمة يقابلها بنعمة. لما جاءهم المن والسلوى قالوا تعبنا من هذا، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. لا. ولما قالوا لهم ادخلوا الباب سجدا دخلوا يزحفون على أستاههم، قالوا قولوا حطة أمرنا حطة أو لا إله إلا الله قالوا حبة في شعره. نهاهم عن الاصطياد يوم السبت، وضعوا الشباك واصطادوا، لكن الله أوقعها بهم، مسخهم قردة وخنازير وفرقهم في العالم، وسلط عليهم في كل زمن من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. الله لا يخلف الميعاد. قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. بخت نصر وطنيوس وبعدين الأشوريين وبعدين فرعون وبعدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبل أمس هتلر. يعني لازم أي وقت اليهود يسلط عليهم. من أوصافهم أنهم لا يمكن يستقيمون إلا إذا تعلقوا بالناس، إلا بحبل من الله أو حبل من الناس، ما يمكن يمشوا لحالهم. ولا يمكن اليهودي يجابه المسلم، لا يقاتلونكم جميعا أو من وراء جدر، لازم يسلسلوه في الطائرة أو في الدبابة، وإلا إذا طارت هو يقفز عنها ويخليها تروح، لازم يسلسل. والله يكون في جدار أو ما يمكن اليهودي يواجه المسلم. لذلك هم أكبر شيء يعني يواجهون به، ما هو الذي يواجهوننا به؟ ما هو أكبر شيء يواجهنا أعداؤنا به؟ يفرقون، إيش؟ يجهلون المسلمين بالدين، يزرعون الفتن، الربا. أخطر شيء هو الحيلولة بيننا وبين فهم الدين. أخطر شيء أن الإنسان لا يفهم قيمة هذا الدين. مثل إنسان عنده جوهرة ثمينه هو يرى أنها حجرة. أنت عندك جوهرة تسوى بلايين وأنت تظنها أي حجر. أكبر مشكلة يعيشها المسلمون هو جهلهم بدينهم. فإذا فهم المسلم الدين وعمل بالدين لازم نغلب أعداءنا، لأن لو تعلمنا ما لا نفعل لازم نعد العدة، لازم نهتم، لازم ما ننام. إذا لم نتعلم ما نعرف قيمة القوة، ما نعرف قيمة العدالة، ما نعرف قيمة الشورى، ما نعرف قيمة التعاون، ما نعرف خطورة الخلاف، ما نعرف خطورة التنازع. إذن من أكبر أسباب نصر الأمة أن تفهم دينها وتعمل به. فإذا فهمت الدين وعملت به الله يضمن لها أمرين، ما هما؟ أيوه، صلاح الدنيا والأخرى. إذن هذا واضح، لأن الله يقول ولينصرن الله ولينصرن، شوف تأكيد اللام والقسم والنون، والله لينصرن الله من ينصره. والذي نصره الله هل يغلب؟ إذن هؤلاء اليهود كفانا الله شرهم، يعني كانوا يكتبون التوراة بأيديهم ويحرفون فيها ليستبدلوا بذلك عرضا دنيويا حسيا أو معنويا. فالهلاك والعقوبة والنار لهم بسبب ما كتبت أيديهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالوعيد الشديد لهم من هذا الذي كتبوه، والوعيد الشديد لهم مما كسبوا بذلك. ثم يعني هم يتمنون الأماني كما قال قبل، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال اليهود لن، حرف نفي، تمسنا تباشرنا النار، هذه أعاذنا الله وإياكم منها، دخلت يعني فوق هذا بشيء لا يعلمه إلا الله، تذيب الجبال، وقودها الناس والحجارة الذين يعبدون الأصنام والأصنام. أما من يعبد من الصالحين، قال الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لما أرادوا أن يغالطوا لما جاءت هذه الآية، وهي أنهم وما يعبدون في النار، قالوا إذن عبدوا عيسى، فقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى نعم أولئك عنها مبعدون. إذن اليهود يتمنون، والتمني اللي قالوا إلا أماني، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، 70 يوم أو 7 أيام أو 40 يوم على قدر الأيام الذين عبدوا فيها العجل. الله رد عليهم رد واضح بين مقنع، قل أتخذتم عند الله عهدا، أنتم تقولوا هذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون لكم عند الله عهد والله لا يخلف العهد، أو تكونوا كذبة، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. لذلك حجج القرآن ما عندها إلا التسليم، يعني أدلة القرآن وبراهينه ما لها إلا أن تسلم. قال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أليس هذا الإنصاف؟ أليس هذا الإقناع؟ أليس هذا مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياسة؟ ما قال فقد كفرتم، وإن كنتم في ريب من هذا القرآن وهذا الدين فهو دليل على صدق نبيه، فأتوا بسورة، فإن لم تفعلوا في الماضي ولم تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. فأدلة القرآن وحججه ما هي قابلة إلا للتصديق. لذلك قال أأنتم قلتم لن تمسنا النار إلا أيام، وبالتقسيم لا بد أن يكون لكم عهد عند الله بذلك أو تكونوا كذبة. إذن الحجة أنتم كذبة ما لكم عهد، بعدين بلا يعني إضراب لما قالوا ورد له، من كسب سيئة أي إنسان كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وهذا رد للمعتزلة وللخوارج، وأحاطت به خطيئته من كل جنب حيث ضيقته لأنها الكفر، لأن الخطيئة ليست الكفر لا تحيط بالإنسان، خلي له منفذ وهو التوبة وهو لو طمع في الجنة، لكن من كسب سيئة وأحاطت به لأنها الكفر فأولئك أصحاب النار هم فيها لا غيرهم خالدون. ولذلك الأخطر شيء المعاصي، لا توجد مشكلة إلا وسببها المعاصي، قلوا لي مشكلة تكون إلا بسبب المعاصي. وأكثر الأمور التي تحيك في قلوب المسلمين 3 أسئلة دائما تحيك في قلب المسلم، لماذا الكفار أقوياء والمسلمون ضعاف، ولماذا يغلب الكفار المسلمين، ولماذا يختلف المسلمون. هذه الأسئلة كل إنسان مهتم بأمور الدين والأمة تجول في إيش؟ في خاطره. الجواب أن المسلمين الله لما خلقهم خلقهم ضعاف، لكن إذا التزموا بما أمروا به ينتصرون، لأن المسلمين لا ينتصروا بالقوة، ينتصروا بالاستقامة وإعداد ما يستطيعون. انتبهوا، المسلم إذا استقام على الدين وأعد ما يستطيع ولو عصى لا بد ينصر، لكن لا بد من الاستقامة ولا بد إعداد ما يستطيع، لا يكلف إلا بما يستطيع. فالأمة من أصلها ضعيفة، لأن الله قال وما أكثر الناس، وقال وإن تطع كرما في الأرض، وثبت النصيب الجنة 1 من 1000، 99 و900 إلى النار و1 إلى الجنة. إذن قضية كون أن أكثر الناس كفار هذا لا عبرة به، العبرة بأن الأمة تستقيم على الدين وتعد ما تستطيع، عند ذلك يأتيها النصر. النقطة الثانية، لماذا يغلب الكفار المسلمين؟ هذا السؤال استشكله المسلمون يوم أحد، وقالوا يا نبي الله نحن نعبد الله وهؤلاء يعبدون الأصنام، فكيف يتغلبون علينا؟ فنزل الجواب من السماء، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لما قال للرماة خلوكم على الجبل ولو رأيتمنا لا تنزلوا، فلما رأى الرماة الكفار انهزموا ورجع خالد بجيش المشركين، خلاص قالوا إذن أخذوا عنا الغنائم فنزلوا فرآهم خالد فرجعوا وجاءت الهزيمة. إذن قل هو من عندي أنفسكم، لما لا تخالفوا أمر الله وتنزلوا؟ لأن الرسول قال لكم لا تنزلوا من هنا ولا أرأيتهم يفعلون بنا. أما الخلاف فسببه ضعف العقل. أي خلاف سببه ضعف العقل، لماذا؟ لأنك أنت تختلف مع أخيك لتنال إيش؟ لتنال مصلحة، وما فيه مصلحة أكبر من أنك ما تختلف مع أخيك. لاحظوا معي، الخلاف اللي يقع بين المسلمين أغلب لأجل ماذا؟ مصالح، وما فيه مصلحة أقوى من أن يبقى المسلمون إيش؟ يد واحدة. إذا سبب الخلاف ضعف العقل، لذلك قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الخلاف سبب ضعف العقل. ومما أتعجب لهم أنكم إذا نظرتم إلى دولة ألمانيا الآن ودولة فرنسا، بينهم من الإحد ومن التنافس ومن الحروب ومن القتال ما لا يعلمه إلا الله، لكن رأوا أنهم إذا لم يتحدوا يضعفوا وإذا اتحدوا يقووا، فتنازلت هذه قليل وتنازلت هذه قليل وأصبحوا أقوى قوة اقتصادية في العالم الآن. والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، والقبلة واحدة والدين واحد واللغة واحدة، وهو يكون في الصف الواحد وينظر إليه ويقول له أبغضك في الله، حرام عليك تبغض أخاك، أكرهك في الله، كيف تكره أخاك يا أخي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك لا بد أن نشيع بيننا، يعني ماذا نقول، يشيع بيننا يعني قضية التنازل، يشيع بيننا التنازل، أن يعني كيف ندير الحوار إدارة، ما نضر بعض، كيف إذا اختلفنا ندير الخلاف إدارة تكون لنا فيها إيجابية، ما يكون الخلاف بيننا يدمر لنا. المسلمون إذا اختلفوا خلاص يبدأوا يلطشوا بعض وبعدين مشاكل، والكفار يختلفون ويجلسوا، وبعدين نحن سبحان الله العظيم في سورة الآداب، سورة الآداب وهي سورة الحجرات، لأن فيها الأدب مع الله والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والأدب مع الفاسق والأدب مع بقية المسلمين والأدب مع الجميع. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إيش؟ كيف يكون الصلح إلا الجلوس على طاولة المفاوضات وكل واحد يبين حجته وأدلته؟ لا يمكن يكون صلح إلا بالجلوس. أنت ما حجتك؟ أنت ما حجتك؟ ما الذي سبب هذا؟ بعدين لا بد أن يظهر المحق من المبطل، فإن بغت إحداهما فأصلحوا بينهما، بعد الصلح لا بد يظهر الظالم من المظلوم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فلا بد أن تقوموا مع المظلومة حتى يرد له الحق. ولذلك قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. بعدين سدد منافذ خلخلة الأخوة التي تأتي منها المشاكل للمسلمين، وهي إيش؟ ستة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد اجتنبوا كثيرا من الظن، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه الأمور الستة هي أصول خلخلة الأخوة بين المسلمين. إذا نظرت لأي قضية تقع بين الأحبة سببها واحد من الأمور الستة، سخر منه، عمل به، وشى به، هزأ به. هذا الدين دين عجيب الإسلام. نعم، لا لا فيها، ما هو باللسان، بالعين وبالأصبع أحيانا تهمزه تقول له شوف شوف دخل، شوف مشيته، شوف مسكين، شوف مشيته، شوف عيونه جاحة ومسكين، شوف بطنه، يعني يكون باليد وبال... نعم، نرجو الله السلام والعافية. فأولئك أصحاب النار عياذا بالله هم فيها خالدون، وهذا يدل على أن الخطيئة حاطت به لأنها كفر، لأن غير الكافر لا يخلد في النار. بعدين قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما القرآن إذا خوف يرغب وإذا رغب يخوف، ولا بد أن يدلل بقدرته، هذا لا ينخرم في القرآن. لا يمكن أن يأتي بكرامة، إلا برهن عليها بقدرته، ولا يمكن أن يأتي بعقوبة إلا برهن عليها بقدرته. هذا لا ينخرم في القرآن. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا تشمل 11 جملة، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وعملوا الفعلات الصالحة، طردوا البصر، كفوا الأذى، قاموا الليل، تصدقوا، أصلحوا ذات البين، ساعدوا المسلمين، يعني عملوا الصالحات. هؤلاء عملوا الفعلات الصالحات، من قيام الليل، من صلاة، من زكاة، من صدقة، من إصلاح ذات البين، من تغاضي عن زلات الإخوان، من إكرام الضعاف، يعني فعلات صالحات. ولذلك لا يوجد أمتع ما يمتع المسلم أن يوفقه الله لفعل الخير. الذي يفعل الخير، يعني إذا أراد أن ينام فإذا هو قرين العين. الذي يفعل الشر إذا أراد أن ينام فإذا هو إيش؟ أعوذ بالله، موحش موحش. لأن الشر من, من, من, من شؤمه أن صاحبه يحزن. أما الذي يعمل الخير دائما يكون في استراحة وفي راحة. نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك أصحاب الجنة، هم أصحابها الملازمون لها، هم فيها خالدون لا غيرهم. وفي هذا تنكيت على غيرهم أنهم لا يخلدون في الجنة، وإذا دخلوها يكونوا مروا بغير ذلك. عافانا الله وإياكم من النار ومما يجر لها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.